من مفاتيح التدبر هو النظر في سير الصالحين، وهذا شيء مجرد. فحينما تمر بك مواقف للصالحين من سلف هذه الأمة أو من حاضرها، تجد أنك حينما تمر بهذه الآيات التي تتأثر بها تتذكر تلك المواقف، فتكون مواقفهم في الواقع كالتفسير العملي لما تقرأه. خذ مثلا حينما يمر بك موقف عبد الله بن عمر رضي الله عنه، مرة طلب ماء في وقت الصيف، وقت انقاء، فأتي إليه بماء فشرب هذا الماء وكان فيه برودة، فبكى رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: تذكرت قول الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فلما بدأ بالماء، أنا أوضح استنباط ابن عمر، قال ابن عمر هو نفسه قال: فعلمت أنهم لم يشتهوا شيئا أحب إليهم من الماء. الله أكبر، انظر إلى هذه القلوب الحية، واحد مثل ابن عمر يتذكر نداء أهل النار لأهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء، ثم: أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. وحيل بينهم وبين ما يشتهون،